طبعا هذا أيضا كتاب ثالث له وفقه الله، وعنوان له بشرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة شيخ عبد الرحمن السعدي. شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه له منظومة معروفة قواعد فقهية مختصرة جدا في قرابة 50 بيت، وفي بعض النسخ أقل من ذلك بقليل. سيارة أول ما شرحه هو بن سعدي رحمه الله، ثم توالت الشروح عليها أخونا الفاضل الشيخ منصور بن محمد صقعوب، قام وشرح هذه المنظومة بشرح هو يعني يقول أنه إن شاء الله يكون جامع لفوائد ونفائس ما سبق من الشروح، وزاد أشياء عليه وفقه الله وأراد تحريره وطلبة العلم حتى ينتفعون بها. يعني هو من الشروح الميسرة جدا لفهم هذه المنظومة. طبعا من المزايا واللي دائما ننبه عليها أنه إذا جاء منظومة مشروحة أو متن مشروح وهو قصير، أنها توضع المنظومة في المقدمة بهذه الطريقة، هذه فكرة رائعة ومشكولة حتى يسهل حفظها. نعم. في الطالب العلم فيشتري المنظومة عنده موجودة مشكولة سهلة الحفظ لأنها مشكولة متعوب عليها، ويقرأ الشرح عليها بعد ذلك وفقه الله. أمين. هذا أيضا طبعا الكتاب، انتبهنا يا أبو حسان خلك معي، الكتاب طبعا من تمويل نورة بن صالح الجربوع سلمها الله وعافاها، وهو من إصدارات دار العقيدة. طبعا كل إصدارات الشيخ طبعتها ترى دار العقيدة ما شاء الله. أي نعم، هم ظاهر أنهم من نفس البلد.